لو عنده طول نفس يقوم يقول لك طيب انا لما اطلع كده هاعمل ايه؟ هاثر بايه؟ البلد تمشي للامام او تمشي للخلف؟ طيب ولو مشت للامام تمشي في اي اتجاه؟ ولو مشت للخلف ترجع كام؟ ثم ينظر في المحيط الخارجي واي البلاد تتربص بنا؟ هل يتربص بي شقيقي ام عدوي؟ طب شقيقي يتربص بي لماذا؟ يتربص بي شقيقي لياخذ شيئا الى الى الى الى ايه؟ الى ساحته؟ او يتربص بي عدوي؟ فهذه ملابسات وهذه ظروف لا نستطيع ان نفك عنها ولا ان نخرج منها. ومن ثم يدفعني الى الحماس عدم النظر في العواقب وعدم الالمام بما يحيط بنا ويحدق ويمكر بنا. هذه واحد. طب الثانيه الطبيعه البشريه. طبيعتي كبشر، طبيعتي انني عدول. والله قال صراحه في كتابه، قال خلق الانسان من عجل، وقال سبحانه وكان الانسان عجولا. الطبع البشري فيه العجله، الطبع البشري فيه العجله، فاستعجاله هذا طبع بشري. كذلك سبب ثالث، سبب الثالث عدم الجلوس بين ايدي العلماء. من الذي يدير لي العاقبه ويعينني على التدبر فيها؟ من الذي يعلمني بالمحدقات والمعوقات؟ من الذي يطلعني على المعكرات وعلى الظروف والملابسات؟ لا يطلع على هذا الا صاحب تجربه، ولا يطلع على هذا الا خبير، ولا يوقفني عند هذا الا عالم. لذلك فراغ المساجد من الطلاب الشرعيين هو الذي احدث هذا. يعني لو ان الطلبه جلسوا امام المعلمين من قبيل التزود لعلم من خلال التزود ما يعني حقيقة هذا الأمر، أهو طاعة أو معصية؟ ولو علم أنها طاعة قد يزيد، ولو علم أنها معصية يمتنع. لكن عدم الجلوس بين أيدي العلماء تسبب في المرهقات والمشوشات والمعكرات التي لا تزيد الجو إلا إيه؟ إلا رهقا. لذلك هذه بعض الأسباب التي تؤدي بي إلى أن أستعجل. إذا الصبر ضد العجلة. فمن رأى من أميره شيئا يكرهه، يقول لك الله ده الرئيس كان جالس مع واحدة ممثلة، ده الرئيس متصور مع واحدة بيلعب البوس، طب وأنت مستعجل ليه؟ ما هو رئيسك ورئيسها. أنت ليه بتاخد من دليل؟ ليه ما بتحطش عندك أمل إنه يمكن قعدته معاها تأتي بها، يمكن قعدته معاها تبطل طنطنة وشنشنة في التلفزيون؟ يا حبيبي في المسائل ليست هكذا. هو انت لما تشوف مثال بسيط بسيط، تشوف الشيخ واقف مع واحدة في الشارع يعني على خلاف الاستقامة، ليه انت تظن فورا ان الشيخ ايه نسوانجي؟ ليه ما بتظنش الظن الحسن؟ ليه مش يمكن بتسأل سؤال؟ يمكن زوجها طاردها، يمكن ابنها ضاربها، يمكن. لماذا لا تقدم الظن الحسن؟ تقديم الظن السيء عين العجلة، تقديم الظن السيء هو الاستعجال. لذلك لماذا لا تحملها على محمل حسن؟ لماذا حملناها على المحمل السيء؟ لأننا قوم مستعجلون، قاعدين في يوم وليلة الشرع يتطبق. لا، الله قال في كتابه خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. واحدة واحدة، مش كن فيكون. بلاد غارقة منذ أمد بعيد، مش في يوم وليلة الأمر يتحقق. سنة سنة سنة سنة وخلي الأمل، مش في إشكالية، تستدركها حقك تستدركها. لكن دائما قدم الظن الحسن، لأننا ذكرنا سلفا

أوصى بزوجاته خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وقد جمعهن، قال أمركن مما يهمني، أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكم إلا الصابرون. ولذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسنوات حدثت فتنة خرجت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قصة الجمل، الجمل المشهورة، ما كنا نسمع بالجمل قبل قبل ما وجد إلا جمل السيدة عائشة لما ركبته تستحث الناس على أن يطالبوا بدم عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. خرجت لكن هناك حديث نبوي حفظه من حفظ ووعاه من وعاه، أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. لذلك الصحابة كيف تصرفوا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ هل تصرفوا معها تصرفا لا يليق؟ لا، الجميع أقر بأموميتها، أقر بأنها أمهم جميعا، وما تلفظ معها أحد بسوء، وصبروا عليها رضوان الله تعالى عليها. لماذا؟ لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يعني يقول قال هل أخطأت عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ لا، هذا لو قال له خطأ هذا اجتهاد، أرادت أن تقف على قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسيدنا علي رضي الله عنه ما عنده علم بمن قتل، قال اعطوني فرصة إذا مكنت وآلت لي الإمرة استطعت أن أتصرف من خلال إمرتي. انت فوق شفت الدولة لما وضعت جذر الشرطة تضرب واحد ما جذرتش، ليه؟ ما فيش قانون يحمي الضارب. يعني لو كلمت واحد كده ويديني يقول لي عم الشيخ اعمل فيه ايه، اقول له يا ابني لو ضربته ما فيش قانون يحميك، انا خايف عليك يا ابني، ما انت ليك اهل، لما انا خايف على ابني انا خايف عليه وراه، افهم معاه الترتيب. يبقى اذا لو في قانون بيحمي الشرطي وفعال البلد هتمشي على يعني خط بدون اعوجاج. سيدنا علي قال مكنوني بايعوني اولا، فاذا ما قال لي الحكم استطعت ان اخرج القاتل واعرفه، لكن الامر هلاج ما استطيع باي صفه كيف اتي به؟ هذا اجتهد وهذا اجتهد، ومعلوم أن المجتهد بين أجر وأجرين، المجتهد بين أجر وأجرين، إما أن يصيب فيأخذ أجرين، وإما أن لا يصيب في اجتهاده فيأخذ أجرا، لكن على أي المجتهد لا يأخذ سيئة. فما ترتيب؟ ومن ثم ما أخطأت أمنا عائشة ولا تكلم معها صحابي بما يليق لأنها أم جميع. يبقى ومن ثم ده صبر، الصبر على أمهات المؤمنين. كذلك من الصبر الصبر على الولد وخاصة إذا كان أنثى. البنت، ما البنت ولد مش ولد؟ ولد. والله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف البنين هنا بتشمل برضو الذكر والأنثى، والأولاد بتشمل الذكر والأنثى. لكن الناس طبع الناس عجيب، طبع الناس عجيب، يوم أن يتزوج يفرح بالزواج أمر طيب،